السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. البراكين واحدة من أخطر الظواهر الطبيعية المميتة في العالم، واللي مش بالضرورة تكون قريب منها علشان تعاني من عواقبها. دايما لما بنسمع كلمة بركان خيالنا على طول بيروح لصورة جبل بيطلع نار، وناس بتجري في الشارع، وحمم بركانية نازلة من فوق بتسيح العربيات والبيوت. مشهد سينمائي بامتياز، لكن للأسف الحقيقة مرعبة أكتر من السيناريو ده كمان. الكارثة مش بس بتكون لحظة الانفجار زي ما بعضنا بيتصور، الكارثة هي تأثير الدومينو اللي بيحصل بعد كده، مجاعات، أوبئة، وتغير مناخي بيقلب موازين دول بالكامل. وعلى مر التاريخ في انفجارات بركانية قدرت تتسبب في ده وأكتر كمان. تخيلوا بركان ينفجر في إندونيسيا فيكون سبب إن الناس تموت بوباء الكوليرا في الشرق الأوسط بعدها بسنين. قرار سياسي من محافظ خايف على الانتخابات يتسبب في إبادة مدينة بالكامل. بركان يخلي الشمس ما تطلعش لمدة سنة كاملة، أو انفجار صوته يكون عالي لدرجة إن ربع الكرة الأرضية كلها تسمعه، أو تحصل موجات تسونامي تبلع مدن بالكامل في دقائق معدودة. فتعالوا أحكي لكم عن أخطر الثورات البركانية اللي حصلت على مدار التاريخ المسجل. أهلا بيكم، أنا عمرو عبدين. بس قبل ما نبدأ، لو لسه جديد في القناة ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل الجرس علشان توصلك فيديوهاتنا أول بأول. ولو حد فيكم بيحب ألعاب الألغاز تنسوش تحملوا لعبتنا الجديدة كلمات من على البلاي ستور، هتلاقوا الرابط بتاعها في صندوق الوصف. لما نيجي نتكلم عن البراكين المدمرة المسجلة، فالبداية لازم تبقى مع الجد الأكبر للكوارث البركانية في العصر الحديث. في إبريل سنة 1815 وعلى جزيرة سومباوا الإندونيسية حصل انفجار من المستوى السابع في جبل تامبورا، قوة مرعبة خلت قمة الجبل نفسها تنهار بالكامل وتتحول لحفرة عملاقة عرضها 6 كيلو متر وعمقها أكتر من 1000 متر. بعد لحظة الانفجار مات فورا 11 ألف إنسان، إما موت مباشر من الانفجار أو الحروق. وللأسف دي كانت بس البداية. الكارثة الحقيقية كانت في الغبار والرماد اللي طلعوا لطبقات الجو العليا وحجبوا ضوء الشمس عن الأرض كلها. النتائج كانت كارثية لدرجة أن سنة 1816، السنة اللي بعد الانفجار على طول، اتعرفت عالميا باسم عام بلا صيف. درجات الحرارة العالمية وقتها نزلت نص درجة في العالم كله، وبالرغم من أنه يبان رقم صغير إلا أنه كان كفيل أن التلج ينزل في شهر يونيو أغسطس، والمحاصيل الزراعية في أوروبا وأمريكا الشمالية اتدمرت بالكامل، وحصلت مجاعة كانت الأسوأ في القرن 19. ده غير ان التغير المناخي اللي حصل بوظ نظام الرياح الموسمية اللي بتروح الهند، واللي أدت لظهور طفرة جديدة وشرسة من بكتيريا الكوليرا في خليج البنغال. وطبعا وقتها العالم كله كان بيتحرك، اي نعم مش بالسرعة بتاعتنا النهاردة، بس كانوا بيتحركوا. وعلشان كده الكوليرا ركبت السفن والقوافل التجارية وانتقلت للعالم كله لحد ما وصلت لمسقط والبصرة، وضربت مصر بقوة شديدة في الوباء الشهير سنة 1831. فتخيلوا بركان في إندونيسيا يكون المحرك لوباء يقتل الآلاف بعدها بسنين في مناطق مختلفة تماما من العالم. إجمالي الضحايا المباشرين والغير مباشرين لبركان تامبورا وصل لأرقام بتتقدر ب 71 ألف إنسان، وفي تقديرات تانية بتقول إنه وصل ل 117 ألف إنسان إما ماتوا بشكل مباشر من البركان أو من المجاعة أو من الوباء. نروح بقى لحدث تاني مرعب برضو حصل في إندونيسيا، وهو بركان كراكاتوا في أغسطس سنة 1883. يعني بعد الانفجار اللي فات بحوالي 70 سنة بس، حصل انفجار من المستوى السادس، والانفجار ده هو صاحب أعلى صوت تم تسجيله على مر التاريخ. الناس سمعوا صوت البركان من على بعد 4800 كيلو متر، وأنتج طاقة بقيمة 200 ميجا طن، يعني ما يعادل 13000 ضعف قوة القنبلة النووية اللي أمريكا أسقطتها على هيروشيما في الحرب العالمية الثانية. البركان من قوته اتسبب في انهيار الجزيرة نفسها في البحر، واللي طبعا ولدت موجات تسونامي عالية وصل ارتفاعها ل30 و40 متر، يعني ارتفاع مبنى 10 أدوار ماشي في البحر كده، واللي تسونامي مسحت 165 قرية ومدينة من على الخريطة تماما، وقتلت أكتر من 36 ألف إنسان. والمفارقة العجيبة إن أغلبهم ما ماتوش من البركان نفسه، بل ماتوا من الغرق. ومن قوة الانفجار الرماد البركاني لف الكرة الأرضية كلها، وخلى غروب الشمس لونه أحمر دموي في العالم كله شهور طويلة، وتسبب إن درجات الحرارة في العالم كله نزلت 1.2 درجة مئوية، وفضلت على الحال ده 4 سنين متواصلة، وطبعا أثرت على المحاصيل الزراعية في العالم كله وكانت سبب في ظهور المجاعات. نروح بعد كده لجبل بلييه في جزيرة المارتينيك، واحدة من جزر الكاريبي، سنة 1902 ميلادية، واللي تعتبر أسوأ كارثة بركانية في القرن العشرين. على جزيرة المارتينيك كان موجود مدينة اسمها مدينة سان بيير، واللي كان بيطلق عليها اسم باريس. كانت مدينة غنية مزدهرة عايش فيها حوالي 30 ألف إنسان، وقبل الانفجار بأيام قليلة بدأ البركان يبعت إشارات واضحة إنه هينفجر. هزات أرضية، ريحة كبريت في الجو محدش يعرف مصدرها، دخان من وقت للتاني، والأغرب من كل ده حصل غزو من التعابين السامة والحشرات على المدينة، واللي هربوا من الجبل ونزلوا على المدينة علشان يهربوا من الانفجار. ساعتها العلماء حذروا انه لازم يحصل اخلاء، وان العلامات دي علامات واضحة جدا انه هيحصل انفجار بركاني. لكن كان في انتخابات مهمة يوم 11 مايو، والحاكم لويس موتيت كان خايف لو السكان خرجوا من المدينة ما يلحقوش يرجعوا ويصوتوا وقت الانتخابات والحزب بتاعه يخسر، وعلشان كده نشر في الجرايد ان الوضع امن تماما وما تقلقوش من اي حاجة، والناس اللي ما سمعتش الكلام وحاولت تخرج بعت الجيش عمل حصار على المدينة ومنع الناس من انها تخرج. وفي يوم 8 مايو الساعة 8 صباحا حصلت الكارثة، انفجار من المستوى الرابع اتسبب في سحابة غاز ورماد وصخور درجة حرارتها عدت 1000 درجة مئوية، وفي بعض التقديرات وصلت ل 1650 درجة مئوية. انتشرت بسرعة رهيبة وصلت ل 160 كيلو متر في الساعة، ووصلت للمدينة في دقيقتين بس من وقت الانفجار، والنتيجة ان المدينة اتمسحت عن بكرة ابيها. 30,000 مواطن كلهم ماتوا ما عدا 2 بس من كل السكان، والمفارقة العجيبة ان واحد من الاتنين دول نجا بسبب انه كان مسجون في زنزانة تحت الارض جدرانها سميكة حمته من الحرارة. نقرب بقى من وقتنا شوية ونروح لسنة 1985 في كولومبيا وكارثة نيفادو ديل رويز. البركان المرة دي ثورته نفسها كانت متوسطة من المستوى الثالث، يعني جيولوجيا ما كانش المفروض يعمل كوارث كبيرة، بس المشكلة ان قمة البركان كانت متغطية بالجليد، فلما الحمم طلعت من قلبه سيحت التلج والمية اختلطت بالرماد والتراب وكونت حاجة اسمها لهار، تقدروا تقولوا كده كأنها اسمنت سايل بيجري بسرعة 60 كيلومتر في الساعة. والسيل الطيني ده نزل ودفن مدينة أرميرو بالكامل، واللي كانت بتبعد عن الجبل 74 كيلومتر، وللأسف دفنت سكان المدينة وهم نايمين. العلماء وقتها حذروا الحكومة الكولومبية قبل الحدث بأسابيع وقالوا لازم يحصل إخلاء، لكن كالعادة بقى البيروقراطية والإهمال خلوا التحذيرات تترمي في الدرك. وفي الليلة دي مات حوالي 23 ألف إنسان مدفونين أحياء تحت الطين، والكارثة دي كانت سبب إن العالم كله غير طريقة تعامله مع البراكين، وتأسس ساعتها برنامج مساعدات كوارث البراكين. آخر محطة معانا النهاردة هي اليابان سنة 1792 وكارثة جبل أونزين، بس هنا بقى السيناريو مختلف. الخطر المرة دي ما جاش من انفجار بركاني مباشر، لكن جه من انهيار الجبل نفسه. بعد سلسلة من الزلازل قبة بركانية اسمها مايوياما انهارت فجأة، والانهيار عمل انزلاق أرضي نزل دمر مدينة شيمابارا بالكامل، والأفظع انه بعدها نزل في خليج أرياكي. وطبعا كتلة عملاقة بالشكل ده لما تنزل المية النتيجة الحتمية كانت ميجا تسونامي، موجات وصل ارتفاعها لمية متر عند نقطة الاصطدام، يعني ارتفاع مبنى اكتر من 30 دور، ضربت السواحل اللي في الناحية التانية ورجعت رد التاني دمرت اللي باقي من المدينة، ومات في الكارثة دي حوالي 15,000 انسان، تلتهم ماتوا من الانهيار الارضي والتلتين ماتوا غرقا بالتسونامي. واليابانيين أطلقوا على الحدث ده اسم كارثة شيمابارا العظيمة. فسبحان الله الأرض اللي بنشوفها صلبة وثابتة ممكن في لحظة بأمر الله تتحول لموجة تبلع مدن بحالها. علشان نعرف إن الإنسان مهما وصل من علم وقوة وجبروت بيفضل ضعيف قدام قدرة ربنا سبحانه وتعالى. بس كده خلصنا. مين وصل لحد هنا؟ كل اللي وصلوا انتوا أجدع ناس. اعملوا لنا بقى لايك قبل ما تخرجوا علشان نعرف كم واحد وصل للآخر. وما تنسوش لو عندكم ترشيح لحلقة اكتبوه لنا في التعليقات. سلام.